شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. والله أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي بالأنبياء السابقين. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فنحن كذلك حينما نسمع مثل هذا القصص نستفيد منه العبر والعظات. ومن أعظم ما نستفيده من هذه القصة العظيمة الصبر على ما يصيب الإنسان. يقول الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، إذ أي حين أو وقت نادى ربه، والمعنى أنه دعا ربه واستغاث به. ففيه مشروعية الدعاء حينما تنزل بك الضراء، فإنك تلجأ وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يكشف الضر جل وعلا. قال: إذ نادى ربه. وقبل ذلك قال: واذكر عبدنا. قال العلماء: العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والكفار عباد لله. وهناك عبودية خاصة تقتضي المدح والثناء، كما قال هنا: واذكر عبدنا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهي خصيصة له ودليل على قربه من الله، فهي العبودية الخاصة. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، أي أصابني الشيطان بنصب وعذاب. النصب والنصب بمعنى، لغتان في كلمة واحدة، والمراد به التعب. فتقول: أصابني نصب وأصابني نصب، كما في الرشد والرشد والحزن والحزن، لغتان في كلمة واحدة والمعنى واحد. قال: أمسني الشيطان بنصب وعذاب. قال ابن كثير: النصب والنصب قال في بدنه، أصابه تعب وإعياء ومرض في بدنه، لدرجة أنه بلغ به الضر أنه تركه كل أحد ولم يبقى معه إلا زوجته، واستمر به المرض 18 سنة، لدرجة أنه أخرج وألقي على مزبلة أو زبالة أهل القرية التي كان فيها. قال: النصب في بدنه والعذاب في أهله وماله. وقال ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام عام أن العذاب يأتي ويراد به الألم، يعني وصابه من الألم من العذاب والتألم بسبب فقد أولاده وبسبب ذهاب ماله. فاجتمع عليه أمران: مرض في بدنه وتعب وإعياء، وأيضا عذاب في أهله وولد وماله، حيث أنه فقد أولاده وكذلك فقد ماله، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. وينبغي أن يعلم المسلم أن الشيطان لا يستقل بأذية الإنسان أو بتعذيبه، وإنما قدر الله ذلك. فالله جل وعلا يقدر ما يشاء، فهو مسبب الأسباب، ولكن يجعل مثل الشيطان سببا في مباشرة هذا، يجعل إهمالك في هذا الأمر سببا. ولهذا يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه. لا أحد يفعل شيء إلا بإرادة الله الكونية، لأن الله جل وعلا له إرادتان: إرادة كونية أزلية، وهذه قد يريد ما لا يحب فأراد وجود النار جل وعلا، وأراد كفر إبليس وأراد كفر أبي جهل وغيرهم من الكفار. وإرادة شرعية لا تكون إلا فيما يحب الله، والإرادة الكونية الأزلية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق المؤمنين وقعت الإرادة الشرعية، الله أراد منهم الإيمان، ووقعت كذلك الإرادة الكونية لأن الله أراد لهم ذلك كونا. ولكن في حق الكفار لم تتحقق لهم الإرادة الشرعية، لأن الله أراد منهم أن يسلموا، ولكن تحققت فيهم الإرادة الكونية. ولا يعني هذا أن الإنسان معذور يكفر يعصي، لا، الله جعل له قدرة وإرادة، فهو مأمور بأن يسلك طريق الخير ويؤمن ويعمل الأعمال الصالحة ويجتنب المعاصي، لأن الإنسان له إرادة وله قدرة، وإن كانت إرادته لا تخرج عما أراده الله كونا وأزلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن قبل ذلك قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فالعبد له مشيئة وله إرادة، ولكنها لا تكون إلا إذا كان الله قد كتب ذلك. لكن العبد حينما يباشر الأمور لا يدري ماذا كتب الله، هذا في علم الغيب، فهو يباشر الأعمال مباشرة المختار المريد. ولهذا لو شاء الله أن لا يصيب، أن لا يمس الشيطان أيوب بنصب وعذاب ما فعل الشيطان، ولا يستطيع، ولكن الله أراد ذلك. فنسبته إلى الشيطان ليس معنى ذلك أن إصابة الأذى والشر أن الشيطان يستقل بها ويضر من يشاء وينفع من يشاء، لا، المقدر هو الله، لكن قد يجري الله عز وجل هذا الأمر على يد الشيطان مثلا، أو على يد فلان من الناس، أو يعترض فلان ويحول بينك وبين المال الفلاني أو بين العمل الفلاني أو كذا، لكن المسبب هو الله، هو مسبب الأسباب. ولهذا جاء في آية أخرى أن الله جل وعلا قال عن أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأطلق، قال اركض برجلك. هذا من بلاغة القرآن وإيجازه، فهناك كلام معلوم لم يذكره الله عز وجل هنا، وهو فاستجاب الله له وقال له اركض برجلك. والركض بالرجل هو الضرب في الأرض، يقال ركضت الدابة، يعني إذا ضربت برجلها الأرض، فأمره الله أن يضرب برجله الأرض، فضرب برجله الأرض فنبعت عينا بسبب ضربه للأرض، فقال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، هذا الماء الذي خرج مغتسل، أي تغتسل فيه، مكان فيه الماء لتغتسل به، فاغتسل به فذهب داؤه الخارجي، وأمره أن يشرب منه، وقيل أمره أن يضرب مرة أخرى وأنبع له عينا فشرب منها، فاجتمع له الشفاء والسلامة في الظاهر والباطن، والله على كل شيء قدير، إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى عبده أيوب، عبده ورسوله أيوب عليه السلام، وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه، نفد، ما عنده مال ولا عندها مال، فصارت تذهب تخدم الناس، تشتغل بالأجرة عند الناس لأجل أن تجد طعاما تعطيه لأيوب ليأكل منه. قال: فكانت تخدم الناس بالإجرة فتطعمه وتخدمه نحوا من 18 سنة، وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها، ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية الكريمة قال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قيل: بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي. فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها، فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم أورد ابن كثير بعد هذا التلخيص الجميل المختصر الذي جمع أطراف قصة أيوب، أورد بعدها حديثا صحيحا يدل على جملة ما أورده، فقال: وقال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا، والصواب أيضا أنه عند أبي يعلى، رواه أبو يعلى في مسنده، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبزار، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وغيرهم من أهل العلم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة. طبعا هذا من أخبار بني إسرائيل، لكن هنا أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فما دام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله، وهذا مما علمه الله. قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، يعني يغدوان يأتيانه في أول النهار ويروحان في آخر النهار، وفاء عظيم 18 سنة، وأعظم من ذلك زوجته الذي كانت تلازمه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ لماذا؟ ما دليلك؟ أو لما تقول هذا؟ قال: وما ذاك؟ قال: من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه، يعني جاء إلى أيوب وقت الرواح يعني في المساء، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال ما أدري ما تقول، لكن أنا أريد أخبرك بشيء، أنني أمر على الرجلين يختصمان فيذكران الله، يعني يحلف أحدهم والله إن الأمر كذا، والآخر يقول والله ليس الأمر بكذا. قال فإذا رجعت إلى بيتي كفرت عنهما هذه اليمين لئلا يكذبا على الله، زيادة التقوى ورع. قال فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، يعني قد أصابه من ضعف البدن والهزال أنه لا بد أحد يمسكه ويعضده إلى أن يصل مكان قضاء الحاجة فيقضي حاجته، ثم إذا قام ومشى تأتيه زوجته وتمسك بيده وتعينه وتساعده حتى يرجع إلى مكانه الذي كان فيه. قال فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته يعني انتظرته فأبطأ وتأخر عليها ما جاء، فلما استبطأته خرجت تبحث عنه. قال فاستبطأته فتلقته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجل أشبه به منك إذ كان صحيحا، يعني أقسمت لما رأته. لكن تسأله ما رأيت نبي الله أيوب؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به لما كان صحيحا منك، أنت تشبهه تماما لما كان صحيحا قبل المرض. قال قال فإني أنا هو، أنا أيوب، فإني أنا هو. قال وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. الأندر هو ما يسمى بالبيدر أو يسمى بالجرين، يسمى بالمربد، مكان كانوا الناس يضعونه داخل البيوت، يضعون فيه التمر أو الحب أو الشعير كمخزن، يخزنون الحب فيه. ما كان الناس عندهم مثل ما عندهم الآن من الآلات. أندر يعني مكان من الطين يصلحونه بطريقة معينة فيضعون فيه الحبوب ويضعون فيه التمر أو نحو ذلك. قال وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض. أرسل الله له سحابتين، فلما جاءت إحداهما فوق جرين مكان البر أفرغت أو القمح أفرغت فيه ذهبا حتى امتلأ. قال وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق، يعني أفاضت أو أنزلت فيه، أفرغت ورقا والورق هو الفضة، حتى امتلأ. فامتلأ الأندران، أحدهما صار فضة خالصا والآخر صار ذهبا خالصا. قال هذا لفظ ابن جرير والحديث صحيح. إذن هذا يدل على شيء من قصة أيوب عليه السلام. ثم قال ابن كثير وقال الإمام أحمد وهو أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال انفرد بإخراجه البخاري. ثم قال جل وعلا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. لما أزال الله عنه الباس توالت عليه النعم والخيرات، شفاه الله وعاد إلى صحته وأعطاه ذهبا وفضة، ثم أعطاه أهله ومثلهم معهم ذريته الذين قد ماتوا أحياهم الله له، ومثلهم معهم أيضا رزق ذرية بعد ذلك بعدد الذين ماتوا قبل ذلك. ولهذا ذهب قتادة ومجاهد ذهب الحسن وقتادة في تفسير الآية ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا قال أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزاده مثلهم. واختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله ولم يذكر ابن كثير غير هذا القول. وهذا والله أعلم هو ظاهر القرآن. وقال بعض المفسرين وهو ابن جرير الطبري ذكر ابن جرير عن بعضهم واختاره ابن جرير أن آتيناه أهله يعني أولاده جعلناهم معه في الآخرة في الجنة يكونون معه وفي الدنيا آتيناه مثلهم رزقناه ذرية أخرى. ولكن الله أعلم من الأظهر هو القول الأول لأن كل مؤمن إذا مات يؤتيه الله ذريته ويلحقهم يلحق ذريته به ويكونون معه إذا كانوا من أهل الإيمان. قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا لأن الله هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا جزاء الصابرين على قضاء الله وقدره رحمة منا وذكر لأولي الألباب ففعلنا ذلك به رحمة منا رحمناه بهذا وأزلنا ما به وأبدلناه بما كان فيه من ضيق الحال والمرض بالصحة والمال والأولاد. وذكرى عبرة عظة لأولي الألباب أصحاب الألباب جمع لب وهي العقول وهم المتقون ليعتبروا ويأخذوا من هذا عبرة. إذا أصابك الله بمرض أو بمصيبة اصبر اصبر يا عبد الله اصبر وأبشر بالعاقبة الحميدة عاجلا وآجلا. ولهذا قال العلماء إذا نزل بالعبد مصيبة فيجب عليه الصبر الصبر يجب بمعنى أنه يصبر ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يشق ثوبا ولا يضرب وجها ولا ينوح ولا من أفعال أهل الجاهلية فيصبر ويتصبر على ما هو فيه نعم قد تفيض عيناه وقد يبكي وقد ولكن هذا لا يخرجه من الصبر وإنما المراد ما كان على سبيل التشكي والتسخط. وهذه المرتبة الأولى الصبر وهي واجبة. والمرتبة الثانية قالوا الرضا عن ربه عن الله في هذه المصيبة فيرضى قل رضيت بما قدره الله علي الحمد لله. قالوا هذه ما هي واجبة لأن يعني بعض الناس قد ما يستطيع الرضا لكن يصبر نعم. قالوا لكن هذه مندوبة تندب وينبغي الإنسان يرضى عن الله الله عليم حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر المؤمن كله له خير إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وذكر ابن القيم رحمه الله مرتبة ثالثة قال وهي مرتبة الشكر لله جل وعلا على هذا الأمر الذي قدره. ولكن هذه ما يبلغها إلا من بلغه الله ذلك فيشكر يقول الحمد لله أن الله قدر علي هذا الأمر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وهذا يراه الإنسان في حياته. فقد يقع لك أمر مصيبة مثلا حادث سيارة أمر من الأمور وتبقى مدة كله لأجل أن يوصلك الله إلى خير ما تبلغه إلا بهذا الطريق. يجب العبد يشكر الله جل وعلا. نحن عبيد لله يتصرف في عبيده جل وعلا يمرضنا يصحنا يصيبنا بالمصائب يمرضنا يشفينا ونحن يجب علينا أن نصبر ونرضى. وإن أمكن العبد أن يشكر الله على ذلك فهذا خير عظيم. قال وخذ بيدك ضغثا، الضغث بالضاد اخت الصاد، قالوا الأصل فيه ملء اليد من حشيش مختلط، يعني حشيش نباتات إذا أخذت مجموعة بيدك من أعوادها واجتمعت هذا يسمى ضغث. وقيل هي ملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ ونحو ذلك، شماريخ النخل يضع 100 شمراخ في يده. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قيل المراد به الضغث الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك، والمعنى أنه يأخذ حزمة فيها 100 عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج بذلك من يمينه الضغث. وقال ابن عباس الضغث العذق فيه 100 شمراخ، العذق عرجون النخلة فيه 100 شمراخ. طيب قال فاضرب به، يعني اضرب زوجتك به، خذ هذا الضغث واضرب امرأتك به. لماذا؟ قال ولا تحنث، حتى ما تحنث، لأن ما معنى الحنث؟ الأصل في الحنث هو الإثم، يقال حنث فلان في يمينه يعني ما مر بها وقع في الإثم، دليل على أن تهاون الناس الآن باليمين، يحلف ويخالف اليمين، والله ما أسلم على فلان ويسلم عليه، يحلف والله ما أفعل كذا ويفعله، والله ما أوصل كذا إلى كذا ثم يفعل ولا يكفر عن يمين. انظر الله سبحانه وتعالى كيف أمر نبيه أن يتخلص من هذه اليمين، لأنه أقسم على زوجته بهذا اليمين وهي لا تستحق هذا لأنها كانت قائمة به، لكن مع ذلك الله جعل له مخرجا فأمره أن يأخذ عرجونا أو نباتات وحشيش في يده في 100 عود ويضرب معه امرأتهم ضربة واحدة فيكون ضربها 100 ضربة، هذا مخرج. ولهذا الفقهاء كثيرا ما يستدلون بهذه الآية على مسائل في باب الأيمان. قال ولا تحنث، طيب ما سبب هذه اليمين؟ يقول ابن كثير رحمه الله وخذ بيدك ضغثا، وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته، في أمر فعلته، قيل باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، وقيل لغير ذلك من الأسباب. يقول لماذا هو أقسم أن يضربها؟ لأنه لما بلغ فيه قلة ذات اليد أنها ذابت وباعت ضفيرتها جزء من شعر رأسها، باعته حتى تأخذ به طعاما وتطعم زوجها، فغضب منها وقال والله لئن شفاني الله لأضربنك 100 جلدة على هذا الفعل، ما وصل الأمر إلى هذا الحد. وذكر ابن جرير وغيره بعض الأخبار الإسرائيلية، وخلاصته أن إبليس لما تسلط على أيوب لم يكتفي بهذا، أراد أن يوقعه في الشرك، فكان يأتي إلى امرأته أو جاء إلى امرأته فرأى منها جزعا من حاله فطمع فيها، ثم قال له اذهبي إلى هذا المبتلى خذي شاة أو ماعزا واذهبي واذبحيه واذبحيه لي واذهبي به إليه يأكل منه ويشفع، يريد الذبح لغير الله. فقالت أفعل ما دام أنه يشفى ويرجع إلى صحته. فلما جاءته وأخبرته قال تريدين أن أقع في الشرك؟ والله لأجلدنك 100 جلدة على هذا الكلام. قالوا هذا هو السبب، والله أعلم، هذه من الأخبار، أخبار بني إسرائيل، ولا شك أنه كان هناك سبب، لكن الله جعل له مخرجا. قال ابن كثير: فلما شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، يقصد زوجته، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه. ولهذا قال تعالى: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى آخر كلامه. طيب، لو أن رجلا في وقتنا الآن حلف أن يضرب ولده 100 جلدة، هل له أن يفعل مثل هذا، يأتي بشمراخ فيه 100 ويضربه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الشريعة السمحة، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد أبدلنا الله خيرا من ذلك، فقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حلف أن يضرب زوجته وولده 100 ضربة، نقول يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام وقد ذهب حنثه وبر، ويأتي الذي امتنع منه، كما لو قال: والله لا أسلم على فلان، هذه قطيعة، يذهب يكفر عن اليمين ويسلم على فلان والحمد لله ولا شيء عليه. قال: إن وجدناه صابرا، صابرا لأمر الله، 18 سنة هو فيما هو فيه، إنه نعم العبد، هذا ثناء على الله، ثناء من الله عليه، لأن نعمة من أفعال المدح. إنه أواب، أي رجاع تواب إلى الله عز وجل. يا أخوان، التوبة سبب كل خير، والاستغفار أجره على لسانك دائما وأبدا، لا يكون ذلك بس وقت الضرر أو وقت المرض أو وقت المصيبة، كن أوابا رجاعا توابا إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، واجعل هذا من ديدنه. وقد أشرنا مرارا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، 100 مرة. فهذه من علامة السعادة والخير للإنسان. ثم قال جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. بعد أن ذكر قصة أيوب أردف بأمر نبيه بأن يذكر عباده الصالحين والأنبياء، هم جملة من الأنبياء، وهم إبراهيم وإسحاق وهو ابنه، ويعقوب ابن إسحاق، لأنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أولي الأيدي والأبصار. وقراءة الجمهور: واذكر عبادنا بالجمع، عبادنا بالجمع. وقرأ ابن كثير: واذكر عبدنا بالإفراد. فهي قراءة ابن كثير، وكل هاتين القراءتين من القراءات السبعية السبع المتواترة. قال: واذكر عبادنا، يعني واذكر خبرهم وقصتهم وشأنهم، لتعتبر أنت وقومك ويعتبر أهل الإيمان بهم وينتفعون بقصصهم وخبرهم. ثم قال: أولي الأيدي والأبصار، عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. قال ابن عباس: أولي الأيدي والأبصار أي أولو القوة والعبادة، والأبصار يقول الفقه في الدين. فهم أولو الأيدي يعني أولو القوة في طاعة الله، كان عندهم قوة في طاعة الله والتزام بأمره وقيام بحقوقه وواجباته. وأولو الأبصار عندهم بصيرة فقه في الدين وفهم، فجمع الله لهم بين هذا وهذا. وقال مجاهد الأيدي يعني القوة في طاعة الله، والأبصار يعني البصر في الحق، عندهم بصيرة معرفة الحق، وهو بمعنى القول الذي قبله. وقال قتادة والسدي أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين، أيضا كالذي قبله. هذا ما يسميه العلماء اختلاف التنوع. بعض من لا يعرف يظن أن هذا اختلاف تضاد، أن قول ابن عباس يضاد قول مجاهد، يضاد قول قتادة والسدي، فتجد يريد يأخذ قول من هذه الأقوال يرجحه على غيره. نقول لا، الاختلاف الوارد عن السلف أغلبه وأكثره اختلاف تنوع، بمعنى أن يعبر كل واحد منهم بنوع من الأنواع التي تدل عليه الآية، والآية تفسيرها مجموع ما ورد عنهم. وقد يكون هذا الاختلاف كل عبر بنوع ومردها واحد، كما هنا قال. وهناك طبعا هناك اختلاف تضاد لكنه قليل ونادر في التفسير بين الصحابة خاصة والتابعين، اختلاف تضاد. أحدهم يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعضهم يقول القرء هو الحيض، والآخر يقول القرء هو الطهر. طبعا هذان متضادان، لا يمكن أن يكون القرء هو الحيض والطهر، بل من قال أنه الحيض قال إذا طهرت من الحيضة الثالثة يجوز لها أن تتزوج، ومن قال لا ثلاث أطهار يعني لا بد أن تطهر ثلاث مرات بعد الحيض، تحيض الأولى ثم تطهر هذه الأولى ثم تحيض ثم تطهر هذه الثانية ثم تحيض ثم تطهر هذه الثالثة. طبعا قد يكون بينها شهر كامل، فرق في الأحكام. مثل من قال والليل إذا عسعس، قال بعض المفسرين أقبل بظلامه، والآخر قال عسعس أدبر، فرق وقت كبير بين إقبال الليل وإدباره. فالحاصل أن الاختلاف أغلبه وأكثره في التفسير عن السلف اختلاف تنوع، وقد يوجد اختلاف التضاد ولكنه قليل. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدم التفسير وغيره من أهل العلم. وقال الطبري، وقول الطبري وهذا يعني أمر يحمد للطبري رحمه الله ولابن كثير، أنهم حينما يذكرون أقوال السلف في التفسير أحيانا يلخصونها، فقولهم يتضمن أقوالهم كلها أو قد يتضمن شيئا منها. فهنا يقول الطبري ويعني بالأيدي القوة، يعني أولي الأيدي يعني أولي القوة، الأيدي هنا المراد بها القوة. يقول أهل القوة على عبادة الله وطاعته، ويعني بالأبصار أهل إبصار القلوب، يعني أولو العقول للحق. وقال غير القوة في الطاعة والبصيرة في الحق. وقال ابن كثير رحمه الله يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. أولو الأيدي والأبصار يعني أصحاب العلم، أصحاب العمل الصالح والعلم النافع، أنهم أنبياء علمهم نافع، وأصحاب العمل الصالح لأنهم يعملون العمل مخلصين لله فيه متبعين ما جاءهم من أمر ربهم. قال والقوة في العبادة والبصيرة النافذة، يلخص الكلام كله الذي قيل. ونحوه قول السعدي قال أي القوة على عبادة الله، على عبادة الله تعالى، والإبصار أي البصيرة في دين الله، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إذن هذه صفة يا أخوان، فلتكونوا منهم، اجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولو الألباب، هؤلاء هم الفائزون الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فتعلموا علم الشريعة وعملوا بما علموا. هذا شيء عظيم. والحمد لله هذا المسجد المبارك يسره الله عز وجل في دروس العلم في أغلب ساعات النهار وجزءا من الليل، عشان يأتي ويتعلم العلم ويعمل بما علم، ما هو يعلم ويترك العمل، لا، يتعلم ويعمل بما علم. قال جل وعلا: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم أي خصصناهم، خصصنا هؤلاء الذين سبق ذكرهم بخالصة بخصيصة، وهي ذكر الدار، وبخالصة ذكر الدار، هذه قراءة الجمهور، بخالصة بالتنوين. وقرأ نافع وحده بخالصة ذكر الدار بدون تنوين، وجعلها مضافة ومضاف إليه، بخالصة ذكر الدار، والجمهور قرأوا بخالصة منونة ذكر الدار، وهي ذكر الدار. طيب، ما هي خالصة ذكر الدار؟ قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها، ليس لهم هم غير الآخرة. قال: وكذا قال السدي، قال: ذكرهم للآخرة وعملهم لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم لحب الآخرة وذكرها، وأخلصهم لحب الآخرة وذكرها. وقال سعيد بن جبير، يعني بالدار الجنة، يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لها. وقال في رواية أخرى: ذكر الدار عقبى الدار. وقال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة. وهذه الأقوال متقاربة يا أخوان، هذه من نعمة الله عليهم أنه جعل أخلصهم وخصهم بأن جعل لهم خالصة ذكر الدار، يعني جعلهم ممن يدخلون الجنة، جعلهم ممن يعملون لها ويكرهون الدنيا التي تصرفهم عنها، جعلهم من يذكر ويدعو الناس إلى العمل الصالح الذي يدخله الجنة وينجيه من النار. كل ذلك حق، كلهم كانوا كذلك، فهم من أهل الجنة ويدعون إلى الجنة وإلى الأعمال التي تقرب منها، ويحذرون مما يباعد من الجنة، ويذكرون الناس بالعناية بالآخرة وعدم الاغترار بالدنيا لأنهما ضرتان. قال السعدي رحمه الله أيضا ملخصا كلامهم، قال: أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة، وهي ذكر الدار، جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر. هذا أشمل من الأقوال السابقة، هذه نعمة الله يخص بها من يشاء. وأنت إذا استقمت على دين ربك وجمعت بين العلم النافع والعمل الصالح الخالص لله الموافق للسنة، فلك نصيب من ذكر الدار. ولهذا جعل الله عز وجل لبعض عباده ذكرى قد ماتوا من سنين، مئات السنين أو آلاف السنين، ولا يزالون يذكرون بالخير، ومن ذلك علماء هذه الأمة. فالآن نذكر الصحابة والتابعون وأتباعهم، ونذكر الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، نترحم عليهم وندعو لهم، فندعو لهم أكثر مما ندعو لآبائنا، لأن الله جعل لهم لسان صدق في الآخرين، صدقوا الله فصدقهم الله. فاصدق الله وأبشر. قال جل وعلا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين من الاصطفاء والاجتباء، من اصطفاهم واجتباهم وجعلهم رسلا. الأخيار أي المختارين، والله اصطفاهم اجتباهم واختارهم، هذا فضل الله يمن به على من يشاء من عباده. قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر أيضا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابنه الأكبر، واليسع وذا الكفل، وقد مر قصصهم في سورة الأنبياء تكلمنا عليه مطولا. وكل من الأخيار، كل، يقول علماء اللغة كل، التنوين هنا يسمى تنوين العوض، تنوين نون واحدة تنطق ولا تكتب تدل على إبراهيم. أذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل، كل من هؤلاء من الأخيار، من اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم. ثم قال هذا ذكر. قال السدي يعني القرآن، هذا ذكر قال يعني القرآن. وقال غيره أي هذا فضل فيه ذكر لمن يتذكر، هذا ذكر. وهذا كله محتمل، يعني لو قلنا أن هذا يعني ما ذكره الله عن هؤلاء الأنبياء لا شك أنه ذكر عبرة يتذكر بها الإنسان ويعتبر، وإن قلنا هذا القرآن فلا شك أيضا لأن ذكر هؤلاء جاء في القرآن، فالقرآن كله ذكر، ومن ذلك قصص هؤلاء الأنبياء ففيه تذكر وعبرة واتعاظ ينتفع بها المؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى وإن للمتقين لحسن مآب. لما ذكر جملة من أنبيائه ذكر ما أعده للمؤمنين وأردفه بما أعده للكافرين، ومن هنا ذكرنا مرارا أن هذا من معاني جعل الله القرآن مثاني، مثاني لأنه يثنى، يذكر جزاء أهل الجنة فيثنى بذكر بجزاء أهل النار، يذكر المؤمنين ثم يذكر الكفار، يذكر من أطاع الله ويذكر من عصى الله، تذكر أوصاف الجنة ثم تذكر أوصاف النار، تذكر الدنيا ثم تذكر الآخرة. قال وإن للمتقين لحسن مآب. حسن مآب يعني مآب ومرجع حسن عند الله جل وعلا. ثم فسره وبين ما هذا المآب الحسن الذي عند الله، قال جنات عدن، هذا من تفسير القرآن للقرآن. فالمآب الحسن الذي أعده الله للمتقين، المتقون هم الذين اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هم المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله ورسوله واجتناب ما نهاهم الله ورسوله عنه، فلهم المآب الحسن والمرجع الحسن الجميل، وهو جنات عدن. وعدن معناها إقامة، لهم جنات، والجنات هي البساتين، والمراد ما أدوا الله عز وجل من النعيم لهم في الجنة. وكما ذكرنا مرارا أيضا أن الآخرة فيها جنة ونار، ولكن يأتي أحيانا ذكر الجنات، نقول هذه جنات داخل جنة الخلد، فالرجل الواحد منهم له جنات كثيرة فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال عدن، عدن يعني إقامة، يقال عدن الرجل في المكان إذا أقام وأطال المكث فيه، فالمعنى أن لهم جنات عدن يعني مقيمين فيها أبد الآباد، ما يقيمون شهر سنة ألف سنة ثم يخرجون منها، لا، مقيمون فيها أبد الآباد كما قال في آيات أخرى خالدين فيها أبدا. قال جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، تفتح لهم أبوابها إذا جاءوا فيدخلونها. وقد قال في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. لكن تأمل قال وفتحت، هنا قال مفتحة لهم الأبواب، لكن في سورة الزمر قال وفتحت. ولما ذكر أهل النار ما جاء بذكر الواو، ما جاء بذكر الواو، لكن في حق المؤمنين قال وفتحت، قالوا إشارة إلى أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة مباشرة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخلون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيمسك بحلقة باب الجنة فيطرقه فيقول خازن الجنة من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح الباب فيدخلون الجنة مفتحة لهم الأبواب، أبواب الجنة. قال جل وعلا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. قال ابن كثير أي متربعين فيها على سرر تحت على سرر تحت الحجال، فهم على الأسرة وعلى الأرائك متكئين متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدثون ويتجاذبون أطراف الحديث. يا الله من فضلك، هذا الشيء عظيم يا الجنة. بينما أهل النار يصطرخون فيها ويصيحون ويبكون ويدعون بالويل والثبور، أهل الجنة متكئين فيها على الأرائك يتجاذبون أطراف الحديث في أنس. قال يدعون فيها بكل فاكهة، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. قال ابن كثير أي مهما طلبوا وجدوا، وحضر كما أرادوا، وشراب أي من أي أنواعه شاءوا، أتتهم به الخدم بأكواب وأباريق وكأس معين. هذا النعيم المقيم، يدعون فيها بفاكهة تأتيهم الفاكهة مباشرة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وشراب، شراب الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يلا من فضلك. قال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، عندهم يعني لهم، حتى انه جاء في الحديث الصحيح ان الرجل له خيمة مجوفة طولها مسيرة يوم، وعرضها له فيها ازواج في كل زاوية منها زوجة. قال وزوجناهم بحور عين. هذا نعيم عظيم يا اخوان، لان النفس البشرية احيانا يحركها التخويف بالنار، واحيانا يحركها ذكر النعيم الذي أعده الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة، كل ذلك لأجل أن يجد ويجتهد في العمل الصالح الذي يوصل إلى الجنة بإذن الله جل وعلا وتوفيقه. قال وعندهم قاصرات الطرف، هن الحور العين. قال قاصرات الطرف، قد قصرنا أطراف أبصارهن على أزواجهن، ما تنظر إلى زوج آخر وإلا إلى غيره. قال قاصرات لشدة تقواهن، هي قصرت طرفها ما تنظر إلى غير زوجها. أتراب متساويات في العمر في الجمال في الحسن في كل خير. قال ابن كثير رحمه الله وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي عن غير أزواجهن، فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن. أتراب أي متساويات في السن والعمر، هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والسدي. ثم قال هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة التي وعدها الله لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. نعم، هذا الذي يعدنا الله الآن، ونسأل نحن الآن نقرأ، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وعدنا الله هذا، فعلينا أن نجد ونجتهد ونعمل بالعمل الذي يكون سببا بعد توفيق الله عز وجل ورحمته لدخول الجنة. قال جل وعلا: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أو قبل ذلك قال: هذا ما توعدون ليوم الحساب. نعم، ذكرنا كلام كثير، يعني هذا الذي توعدون الآن من الوعد أنه يوم الحساب حينما تحاسبون يوم القيامة المؤمنون يدخلون في هذا النعيم العظيم، فهذا وعد الله الذي وعدكم، والله لا يخلف الميعاد. ثم قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما في الجنة مما ذكر من الفواكه والشراب والأزواج والنعيم رزق من الله رزقهم إياه، ما له من نفاد يعني ما له من انتهاء، ما ينفد ولا ينتهي، لا ما له من نفاد أي من انتهاء ولا انقضاء، يقال نفذ الشيء ينفذ إذا انتهى، ما له من نفاد. دليل ودلت الآيات الأخرى على هذا قوله جل وعلا: خالدين فيها أبدا. قال ابن كثير: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، كقوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكقوله: عطاء غير مجذود يعني غير مقطوع، وكقوله: لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع هذا الأجر مستمر. قال ثم قال الله جل وعلا: هذا وإن للطاغين لشر مآب. بعد أن ذكر ما أعده لأهل الإيمان والتقوى ذكر ما أعده لأهل الكفر والطغيان، قال: هذا وإن للطاغين، والطاغين جمع طاغي، والأصل به المتجاوز لحدود الله والمتجاوز لأمر الله، ومنه الطاغوت، والقصد أنهم كانوا قد طغوا فلم يؤمنوا بالله وجعلوا لله شركاء وعبدوا غير الله معه وفعلوا ما فعلوا من الذنوب. قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب، لهم مآب ومرجع كله شر، مرجع سوء وعذاب ونكال. ثم فسر وبين هذا المرجع وهذا المآب الذي أعده لهم فقال: جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا مرجعهم ومآلهم، وهو شر مآب وشر مرجع، جهنم يصلونها أن يدخلونها وتحيط بهم من كل جانب، نسأل الله العافية، ويكونون في غمرات النار، منها ما هو تحتهم وهو المهاد، ومنها ما هو فوقهم وهي الغواشي التي تغشوهم وتعلوهم، فهم في وسطها. قال: فبئس المهاد. نعم، بئس المهاد الذي يكون مهادا لهم، والمهاد هو الوطاء كالفراش وكمهاد الصبي الذي يوضع تحته، فمهادهم وما أسفل منهم من نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فبئس المهاد مهادهم. قال: هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا فليذوقوه ليذوقوا العذاب الذي أعده الله لهم لهؤلاء الطاغين، فليذوقوه، ومعنى يذوقوه يعني يصيبهم ويتجرعون ويحسون ويباشرون هذا العذاب يصيبهم، فليذوقوه حميم وغساق. والحميم هو الماء الحار الذي انتهى حره، جاء في الآيات ما يدل على أنهم إذا شربوا منه قطع أمعاءهم، نسأل الله العافية، وإذا أدنوه من وجوههم ليشربوا منه يشوي الوجوه. قال بعض المفسرين: إذا أدناه منه ليشرب منه سقطت جلدة وجهه فيه، فهو ماء حميم قد بلغ الغاية في الحرارة وغساق. قال ابن كثير: الغساق ضد الحميم، فالحميم هو الذي انتهى حره، انتهى إلى غاية الحرارة وشدتها. قال: والغساق ضده وهو البارد الذي لا يستطاع شربه من شدة برده المؤلم. وقال بعض المفسرين، قال السدي: الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه مع الحميم. وقال وقيل الغساق هو الصديد الذي يجمع من جلوده مما تصهرهم النار، ورجحه الطبري. وقيل الغساق أنتن النتن، كلها حق وهي متقاربة، ولا مانع أن تكون الآية تدل على هذا كله. فلهم الصديد ويسقون دموعهم وهو منتن وهو في غاية البرودة. ثم قال جل وعلا: وآخر من شكله أزواج. وآخر أي ونوع آخر من العذاب لكنه أزواج، والأزواج هي الأضداد. الذي قال الرجل والمرأة زوجان، لأن أحدهم ذكر والآخر أنثى. هؤلاء لهم عذاب أزواج يعني ضد بعضه، كما مر الحميم والغساق، حار وبارد. وكذلك لهم أيضا من ألوان العذاب الزمهرير وهي البرودة الشديدة، والسموم وهي شدة الحرارة. ولهم كذلك شرب الحميم وأكل الزقوم والصعود في النار والهوي فيها وغير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة، والجميع ما يعذبون به. والله أعلم.